الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخوف. قال: وهي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وهي فرض على كل أحد. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذه الآية الكريمة ذكرها الله سبحانه وتعالى في ما ذكر من آية سورة آل عمران في قصة غزوة أحد، وما أعقبها من عزم المشركين على أن يرجعوا فيستأصلوا المسلمين ويقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فقال الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فنهى الله سبحانه وتعالى عن أن يخاف المؤمنون أولياء الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، يخوفكم بأوليائه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فهو يخوف المؤمنين بالكافرين الذين يريدون أذيتهم وضررهم في الدنيا. فنهاهم الله عز وجل عن الخوف منهم، قال: فلا تخافوهم. فدل ذلك على أن استمرار الخوف من غير الله عز وجل في القلب يضر أعظم الضرر. قد يقع في القلب ابتداء في قلوب الأنبياء وقلوب الصالحين، لكنه لا يستقر ولا يستمر. نعني بهذا الخوف، الخوف الطبيعي الناشئ عن خطر أو عدو أو نحو ذلك، ويقع في القلب ابتداء، كما قال سبحانه وتعالى: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال تعالى: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فنهاهما الله سبحانه وتعالى عن أن يستمر هذا الخوف في قلبيهما، وهما نبيان ورسولان كريمان على الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فإذا وجد الإنسان خوفا من عدو أو ذي سلطان أو حيوان أو غير ذلك أو أي خطر من المخاطر، فعليه أن يستشعر معية الله سبحانه وتعالى وقدرته وسمعه وبصره وإحاطته بالخلائق، وأنه وحده الذي يجب أن يخاف منه. فعند ذلك يزول من قلبه ذلك الخوف ولا يستقر ولا يستمر، يزول بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأنه نعم من يتوكل، نعم من يتوكل عليه. قالوا: حسبنا الله، كافينا الله، ونعم الوكيل، نعم من توكل وتفوض الأمور إليه سبحانه وتعالى. فإذا استحضر العبد أن الشيطان هو الذي يحرك هؤلاء الأعداء، واستحضر ضعف كيده، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، زال من قلبه هذا الخوف، وامتثل ما أمر الله عز وجل به من خوفه دون خوفهم. نهى الله عن خوف أعداء المؤمنين وأولياء الشيطان: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قد يقول الإنسان: كيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى إزالة هذا الخوف من قلبه وهو أمر طبيعي يجده في نفسه؟ نقول بما بين الله سبحانه وتعالى لأنبيائه وأوليائه، حيث ذكر: إنني معكما أسمع وأرى. قال: فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذي يذهب خوف العباد من قلب الإنسان هو زيادة الإيمان، قوة الإيمان. إذا زاد إيمانه زال خوفه من الخلائق، وإذا ضعف إيمانه خاف من الناس، وإذا زاد إيمانه خاف من الله، وإذا ضعف إيمانه قل خوفه من الله. والآية تدل على أنه إذا زال الخوف بالكلية زال الإيمان بالكلية. وخافوني إن كنتم مؤمنين، فمفهومها إن لم تخافوني لستم بمؤمنين، فهذا بالجزء للجزء والكمال للكمال والأصل للأصل. إذا زال الخوف بالكلية من الله عز وجل زال الإيمان. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في روضة الطالبين في أبواب الردة قال: من قال لا أخاف القيامة كفر والعياذ بالله. وكذلك من يقول لا أخاف الله عز وجل هذا أشد، نعوذ بالله من ذلك. فزوال الخوف بالكلية من الله عز وجل أمر لا يحصل من مؤمن أبدا، ولكن كما ذكرنا قد يضعف فيؤدي إلى وقوع في المعاصي، وقد يضعف فيؤدي إلى الخوف من الناس. ولكن لو اكتمل وملأ قلب العبد لم يدع في هذا القلب شيئا من الخوف لغير الله سبحانه وتعالى. ذكرنا أن هذا الخوف الطبيعي يقع ابتداء في قلب العبد، لكنه لا يستقر في قلب المؤمن، يزول بالتوكل واستحضار معية الله سبحانه وتعالى وازدياد حقائق الإيمان في قلبه جملة، فعند ذلك يصغر الخلق عنده ولا يراهم يملكون نفعا أو ضرا، فلا يرجو منهم شيئا ولا يخافهم في شيء. فإذا اقترب من الله رأى الدنيا أصغر ما تكون، ورأى الأرض أصغر ما تكون، هي وما عليها ومن عليها، فلا يسوون عند الله شيئا. ورأى أنهم بيد الله سبحانه وتعالى، نواصيهم بيده عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى آخذ بناصية كل دابة، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، عالم منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. فإذا استحضر العبد ذلك صغر الخلق عنده فلم يخافهم. إذا استمر هذا الخوف الطبيعي في قلب الإنسان ولم يمتثل ما نهى الله عز وجل عنه من تركه، ما أمر الله عز وجل بتركه ووقع فيه، فإنه إذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم بدون إكراه معتبر كان ذلك خوفا محرما، لأنه لم يمتثل النهي، لم يترك ما أمر الله عز وجل أن يترك، ارتكب ما نهى الله عنه من الخوف من الناس حتى أدى ذلك إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم دون إكراه. أما إذا كان مكرها إكراها معتبرا شرعا بضوابطه، فقد قال عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن هناك فرق بين الخوف من الناس وبين الإكراه. هناك أحيانا لا يكون هناك تهديد بعقوبة، ولا يكون هناك أذى معتبر، أو يكون الإنسان قادرا على التخلص بوسائل أخرى ولو بالفرار دون موافقة الظلم والكفرة، فيقع في ذلك إيثارا للسلامة، كهذا الرجل الذي قيل له قرب ولو ذبابا، فمجرد لم يتعرض لإكراه، لم يقل هؤلاء الكفار وإلا قتلناك مثلا، ويظهر أن قلبه لم يكن مطمئنا بالإيمان، فلم ينفعه أنه فعل ذلك تخلصا من شرهم، بل دخل النار عندما قرب ذبابا، نسأل الله العافية. كثير من الناس من أجل الخوف من الظلمة أو من الكفرة يوافقهم على الباطل الذي يظن أنهم يريدونه، فربما ترك الصلاة، ربما ترك معاني الالتزام كلها، ربما ترك قراءة القرآن والتزام السنة بمجرد أنه يعلم أنهم لا يريدون ذلك، وربما وافقهم على الكفر أحيانا والعياذ بالله. لذلك هذا الخوف من الناس إذا استمر في قلب العبد حتى أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم دون إكراه كان محرما، وإن أدى إلى فعل الكفر والعياذ بالله، فهذا إذا لم يكن مكرها كذلك، أو لم يكن قلبه مطمئنا بالإيمان ساعة الإكراه، أو كان قادرا على التخلص منهم، هذا والعياذ بالله يكون كفرا، وقد يصل هذا الخوف إلى الكفر والعياذ بالله. كما يعني قد ضربنا مثالا قبل ذلك، رجل على سبيل المثال وظن أنهم مثلا يقبضون على أو يحبسون الملتزمين، فعلم أنه إن أثبت لهم بردة أو بسب للدين أنه ليس بملتزم فسيتركونه والعياذ بالله، فبادر دون أن يطلب منه ولا أكره على ذلك ولا سأل الظلمة ذلك، وربما لا يحبون ذلك لكنه علم أنهم يتركون من سب الدين أو فعل الكفر والعياذ بالله، فيبادر إلى ذلك، وربما يقول أنا لا دخل لي بهذا الأمر، أنا ممن يعني لست أتدين بهذا الالتزام أو نحو ذلك. الأمر خطير بلا شك إذا استقر في قلب الإنسان حتى وصل إلى ذلك، وهذا لضعف خوفه من الله عز وجل، لأن الله قرن بين الأمر والنهي فقال فلا تخافوهم، هذا نهي، قال وخافوني إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين، فإن كان مؤمنا فلا بد أن يخاف، وهذا الأمر من الله عز وجل على الوجوب بلا نزاع بين أهل السنة، وإنما الذي ينازع في ذلك من زعموا أنهم وصلوا إلى المراتب السامية والعالية التي في حقيقة الأمر لم يصل إليها الأنبياء، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول للذي قال لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ولكني أقول اللهم إن أسألك الجنة أعوذ بك من النار، فقال وحولهما ندندن، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر أن يقول في دعائه ما علمه الله عز وجل والمؤمنين، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهو يسأل الله الوقاية من عذاب النار، يكثر أن يقول في دعائه ذلك، وإذا دعا بدعاء دعا به فيه كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. فإذا كان هؤلاء الأنبياء يخافون من الله والملائكة تخاف من الله، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فأنت وصلت إلى درجة لم يصل إليها الأنبياء وتقول لا أخاف الله والعياذ بالله من ذلك، هذا لا يصدر من مؤمن صادق أبدا، ولو كان محبا لله عز وجل لخاف على الأقل أن يفقد حبه ذلك. الله يأمرك أن تخاف وأنت تقول لا أخاف؟ الله يأمرك أن ترغب فيما عنده وأنت تقول لا أريد ما عندك، لا أريد جنة ولا أخاف نارا؟ نعوذ بالله، هذا لا يصدر من مؤمن. ولذلك هذه الفرق المنحرفة من الصوفية الذين يزعمون أنهم يعبدون الله حبا لا خوفا ولا رجاء، فهؤلاء أولى الناس بوصف الزندقة كما قال من قال من السلف، من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. نعم، لماذا اختار أشد الأوصاف الزندقة النفاق؟ لأنه في الحقيقة يريد هدم الدين، والخوف من الله عز وجل ذلك الداعي الذي يدفع المؤمن على الدوام إلى العمل بطاعته سبحانه وتعالى مع الرجاء مع الحب بلا شك. لذا قالوا من عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. الخوف من الله سبحانه وتعالى يزيد الإيمان ويقرب العبد من الله، وهو خوف عجيب الشأن، إذ أنه يحصل مع سكينة وطمأنينة بذكر الله سبحانه وتعالى، ومع كونه مقلقا مزعجا مبكيا يثير ارتجاف القلب ويثير دموع العين، ومع ذلك فهو يزداد حبا لله عز وجل مع هذا الخوف، ولذلك شأنه عجيب، هو خوف في سر الإنسان وباطنه، وهو يدعو إلى طاعة من باطنه كذلك، ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الخوف، وهو حقيق أن يكون من أعظم منازل الإيمان يبدأ به العبد ولا ينتهي إلى أن يدخل الجنة عندما يسمع من نداء الرب سبحانه وتعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. قال وقال تعالى فإياي فارهبون آيتان، فإياي فارهبون أمر الله بالرهبة منه وحده، هو نفس معنى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، لأن تقديم المفعول إياي يفيد الاختصاص، أي الله وحده هو الذي يرهب، وهو سبحانه وتعالى الذي تصرف له هذه العبادة وحده لا شريك له. قد ذكرنا أن خوف الطبيعي لا ينافي الإيمان إذا وقع في القلب ابتداء، لكن خوف العبادة هو الذي يجب صرفه لله، وصرفه لغيره يكون شركا. خوف العبادة خوف سري يدعو إلى طاعة باطنة، وتقرب بهذا الخوف إلى من يخاف. فإذا صرف لله كان توحيدا، وإذا صرف لغير الله كان شركا والعياذ بالله. كمن يخاف من صاحب القبر أو من الجن مثلا، ويعتقد أنه إذا تقرب إليهم بهذا عافوه أو لم يعاقبوه أو نحو ذلك، وهذا نوع كما ذكرنا من الشرك بدلالة هذه الآيات. قال تعالى فإياي فارهبون، قال وإياي فارهبون. الرهبة من الله سبحانه وتعالى كما سأتي خوف مع هرب إليه عز وجل، فهو خوف مقرون بهرب. وقال سبحانه وتعالى فلا تخشوا الناس واخشون، فلا تخشوا الناس، فنهى الله عز وجل عن خشية الناس، والخشية خوف مقرون بعلم، فهي أنواع من الخوف في الحقيقة ذكرت بألفاظ وكلمات متعددة، وكل منها له يعني فيه فرق بينه وبين غيره، لكنها في الجملة من أنواع الخوف من الله سبحانه وتعالى. نهى الله أن يكون هناك خشية من الناس، وأمر أن تكون الخشية لله عز وجل وحده. قال ومدح أهله أهل الخوف في كتابه وأثنى عليهم، فقال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه الآيات عند التأمل بدأت بذكر الخوف وختمت بذكر الخوف في صفات المؤمنين. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، مشفقون من عذابه سبحانه وتعالى بسبب وجود خشيته في القلب، بسبب وجود الخوف المقترن بالعلم الذي علموا من صفات الله عز وجل، وعلموا من شدة عقابه، وعلموا من انتقامه من أعدائه، وعلموا ما فعل سبحانه وتعالى بالمجرمين فيما سبق، وما يفعله مما أخبر به في كتابه عن الآخرة مما يفعلهم فيما يأتي، فعلموا أنه عز وجل لا يقوم لغضبه شيء، فأشفقوا أن يصيبهم شيء من عذاب الله، وأن يكونوا قد ارتكبوا شيئا يستحقون به العقوبة عند الله وهم لا يدرون، أو يكون في صفاتهم ما يستجلب لهم سخط الله وعقوبته، فهم مشفقون من ذلك، مشفقون من عذاب الله، كما قال سبحانه وتعالى عنهم والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. فهذا في أول صفات المؤمنين الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهؤلاء السابقون أول صفاتهم أنهم يخشون الله عز وجل، وهم مشفقون، الخشية والشفقة، الشفقة من عذاب الله، يشفق على نفسه، يشفق على أهله، تجده دائما رقيق القلب خائفا أن يصيبه من عقوبة الله سبحانه وتعالى، أو يصيب أهله أو إخوانه أو المسلمين بسبب ذنوبهم، وهو رأى ما فعله الله عز وجل بالكفرة والظالمين. قال سبحانه والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، ثم ذكر الخوف في آخر الصفات فقال والذين يؤتون ما آتوا، يفعلون ما يعطون، يؤتون ما آتوا، يعطون ما أعطوا من الأعمال، وقلوبهم وجلة خائفة مرتجفة أنهم إلى ربهم راجعون. وهذا فيه إرشاد إلى التفكر في يوم الرجوع إلى الله عز وجل والموقف بين يديه، هذا الذي يعظم الخوف في قلب العبد. كلما أكثر ذكر الرجوع إلى الله عز وجل، والرجوع يستلزم الوقوف والحساب، إذا علمت أنك راجع فاعلم أنك موقوف، وإذا علمت أنك موقوف فاعلم أنك مسؤول، فأعد للسؤال جوابا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال في المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله قول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. إذن هذا يؤتي ما آتى من الأعمال الصالحة، يعطي ما أعطى ويخاف ألا يقبل الله منه. رحم الله إبراهيم وإسماعيل وصلى عليهما وسلم، يبنيان لله بيتا ثم يخافان ألا يتقبل الله منهما. أول دعاء في القرآن يدل على ورود الخوف في قلوب الأنبياء والمرسلين. أول دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أول دعاء نقصد في ترتيب آيات المصحف تجد هذه صيغة الدعاء ربنا تقبل منا، أول دعاء ورد على لسان الأنبياء في المصحف. فهذا يدل على أن حال الأنبياء الشفقة، يبنيان لله بيتا يعبد الله عز وجل فيه إلى آخر الزمان وأعظم بقعة على وجه الأرض، ويخافان ألا يتقبل الله منهم. ويقول ابن عمر رضي الله عنه: لأن أعلم أن الله تقبل مني سردة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، ذلك أن الله يقول إنما تقبل الله من المتقين. قال الحسن: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. كلمات منيرة مضيئة فعلا تدل على عمق علم السلف رضوان الله عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، يحسن ويبذل غاية جهدي في تحسين العمل، يحسن بينه وبين الله وبينه وبين الناس، يصوم ويصلي ويتصدق، وفي نفس الوقت يخاف ألا يقبل الله منه، يخشى أن لا يقبل الله منه. والمنافق جمع إساءة وأمنا، والعياذ بالله، فهو يسيء فيما بينه وبين الله وبينه وبين الناس، ويرى نفسه بأعلى المنازل لما في قلبه من الإعجاب بالنفس والغرور والكبر والعياذ بالله. فهذه كلها تدل على أن صفة الخوف ملازمة للسابقين. هذا كله سوف يرد على أو سوف يتضح منه خطأ من يقول أن الخوف ليس من منازل الخاصة أو ليس من منازل السابقين، وإنما هو منازل المبتدئين، ويرون منزلة الخوف من منازل العوام. ومرحبا بأن نكون من العوام أتباع الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نسأل الله أن يجعلنا من أتباعهم. لا يلزم أن نكون عند هؤلاء القوم من الخاصة ولا خاصة الخاصة، طالما أننا نكون أتباع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول ابن القيم: والوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة، غير مترادفة، لأن كل منها له معنى يختص به عن الآخر، وإن جمعها أمر الخوف. قال أبو القاسم الجنيد: الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفس، يعني يخشى أن يقع عليه عقوبة كل لحظة، نسأل الله العافية. وقال: الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف. الشيء الذي يخاف منه إذا تذكره اضطرب قلبه وتحرك، وهذا أمر حقيقي فعلا. إنسان يتوقع أن يدخل عليه عدو مثلا، فالناس، لا أريد أن أمثل بما هو يعني أقل من ذلك عند الناس، ده الناس ساعة الماتش لما يكون في دخل في مرحلة حاسمة تلاقي قلبهم بيدق، ونسأل الله العفو والعافية، خايفين للمباراة تضيع. الطلبة ساعة الامتحان قبل الامتحان تلاقي مش عارف ينام طول الليل، أمثلة للأسف، بس قلبه بيدق فعلا وقلبه يتحرك بالفعل. لكن ليس هذا مثلا إنسان، نقول بقى واحد مثلا متوقع يقبض عليه، ده هتلاقي قاعد قلق فعلا وقلبه يدق دقا شديدا مضطرب خائف. فهل حصل شيء من ذلك عندما تذكرت الخوف من الله عز وجل، عندما تذكرت النار؟ نسأل الله العفو والعافية. هذا الأمر هو الأمر الخطير، وهذا الأمر يعني منبعه ليس من عدم الإيمان يعني الآخرة، ولكن من عدم استحضار مشاهد الآخرة، ومن عدم حضور القلب فيما يتلو ويذكر من آيات الله سبحانه وتعالى، فيحصل لذلك استبعاد، لأن الأمر ما زال بعيدا. لذلك تلاقي الطالب أول السنة ما بيذكرش وعارف أنه عنده امتحان ومش خايف من الامتحان، يجي بقى ليلة الامتحان صعب جدا عليه، ليس يعني إلا بسبب الاستعداد. فلأن أمر الآخرة عند أكثر الناس ما زال بعيدا، وأمر الموت ما زال بعيدا، الإنسان مستحضر، يحتاج أن يستحضر ذلك بأن ينظر في مصارع الناس حوله، وينظر إلى القبور الممتلئة بالناس، وينظر أحيانا يعني لو استطاع فعلا أن يجرب هذه التجربة أن ينزل إلى قبر لينظر ويفكر كثيرا في هذا، ويعرف أن هذا الأمر قريبا ما يأتيه، ويدخل إلى يعرف معنى الظلمة والضيق والوحشة ونحو ذلك، وسوف يقف بين يدي الله عز وجل غدا ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فعند ذلك قد يضطرب قلبه ويتحرك. وقيل الخوف قوة العلم بمجاري الأحكام. يقول وهذا سبب الخوف، لا أنه نفسه، وفعلا ده الإنسان يعرف كيف جرت أحكام الله الكونية القدرية على عباده وعلى الظلم والكفرة، فإذا قوي علمه بذلك واستحضر خاف، فهذا سبب الخوف. وقيل الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. وهرب القلب لابد أن يتبعه بالضرورة هرب الجوارح وبعده عن سبب الخوف تلقائيا، ربنا فطر العباد على ذلك. لو واحد كده لمس كهرباء تلاقي غصب عنه ايده تبعد، يعني رد فعل طبيعي في نفس الانسان. الطفل من هو مولود بهذا النوع، لان الانسان يستشعر خطر فيهرب منه. يقول والخشية اخص من الخوف، فان الخشية للعلماء بالله، قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خوف مقرون بمعرفة، خوف مقرون بمعرفة وعلم بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وسننه في من مضى، سننه في عباده التي لا تبديل لها، وما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه من عواقب الناس ومن مآلاتهم في الدنيا والآخرة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهو خوف مقرون بعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. هذه الخشية خوف مقرون بمعرفة وعلم من صفات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس خوفا من الله، أعظم الناس علما وخشية وخوفا منه سبحانه وتعالى، وأشدكم له خشية. يقول فالخوف حركة، والخشية انجماع وانقباض وسكون، لكن هي حركة في اتجاه الهرب، والخوف والخشية انجماع وانقباض وسكون بسبب علمه بمن يخاف. يقول فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك له حالتان، إحداهما حركة للهرب منه وهي حالة الخوف، والثانية سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه وهي الخشية. ومنهم خش الشيء والمضاعف والمعتل أخوان كتقض الباز وتقضض، يعني لكن ما زال متربصا، يعني الذي في مكان لا يصل إليه فيه لكنه ما زال متربصا، يخشى أن تفلت قدمه فيسقط، يخشى أن يزداد السيل فيأتيه أو نحو ذلك. فهي حالة يظل الخوف موجودا رغم أنه أخذ بأسباب النجاة، والهرب دفعه إلى أن يستقر في مكان لا يصل إليه الخطر، ومع ذلك ما زال خائفا. يقول وأما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه، الإمعان المبالغة في الهرب من المكروه، وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه. وفي الحقيقة أن الرهبة والرغبة من الله عز وجل متلازمان، لأنه يرغب فيما عند الله سبحانه وتعالى فيهرب من مساخطه وما يكرهه لينال مرضاته، والهروب من الله إليه عز وجل، يهرب مما يسخطه، يستعيد مما لا يرضاه، إلى يهرب إلى ما يحبه ويرضاه، ويفر منه إليه سبحانه وتعالى. يقول وبين الرهب والهرب تناسب في اللفظ والمعنى، يجمعهما الاشتقاق الأوسط الذي هو عقد تقاليب الكلمة على معنى جامع، يعني ان تحط الحروف في ترتيب مختلف برضو في معنى جامع يكون مشتركا بينها. يقول: وأما الوجل فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته. رجفان القلب، يرجف القلب، يضطرب وينصدع، ينصدع كأنه يتشقق، لذكر من يخاف سلطانه. إذا تذكر الأمر الفلاني أنه على وشك أن يقع أو يخاف أن يقع، من يخاف سلطانه، سوف يأتي صاحب السلطان ويوقع به عقوبة، من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته. ويقول لذكر، لماذا؟ لأن الخوف من الله عز وجل لا يحصل في قلوب المؤمنين وإن لم يروه، لكن لعظيم علمهم به سبحانه وتعالى ولكثرة ذكرهم، وكثرة ذكرهم الموقف بين يديه عز وجل غدا يحصل لهم هذا الارتجاف. يقول: أما الهيبة، الهيبة فخوف مقارن للتعظيم والإجلال، فخوف مع تعظيم يهابه، وهذا كما قيل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: من رآه بديهة هابه، هابه يعني يعظمه ويخاف أن يتكلم معه بطريقة يعني كما يكلم باقي الناس. فالهيبة خوف مقارن للتعظيم والإجلال. ولم يرد لفظ الهيبة في عبادة المؤمن الله عز وجل. يقول: وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة، الهيبة تكون مع المحبة والمعرفة، والإجلال تعظيم مقرون بالحب، يجله، يعظمه ويحبه. قد يعظم ولا يحب، لكن الإجلال تعظيم مقرون بحب. يقول: فالخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربين. الحقيقة أن هذا يعني لابد أن يعلم أنه يستحضر، يعني يبدأ بالمنزلة ويصعد بها، لا أنه يتركها ويفارقها. فخاصة المقربين يجلون الله سبحانه وتعالى عز وجل ويعظمونه وهم يخافون منه. والنبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشاه، وليست أن هذه منازل يخلص منها الإنسان كما ذكرنا حتى يسمع قول الله عز وجل: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. نعم، يمكن أن يقع من مخلوق. يقول: على قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وفي رواية: وأشدكم له خوفا، وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعادات تجأرون إلى الله تعالى. الصعادات، الأرض المتسعة. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، لشدة الانزعاج والشعور بالخطر وأنه يريد أن يهرب، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. تجأرون يعني ترفعون أصواتكم بالدعاء والتضرع والاستغاثة أن يغيثكم من الخطر القادم، والخطر فعلا والله عظيم. ولو تدبر الإنسان حال محتضر وما يأتيه من آلام لا يستطيع أن يصفها، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يصرخ منها لشدة الألم يتضاعف، ثم بعد ذلك يسكن سكونا لا ندري ما أصابه بعد ذلك. ثم لو استحضرنا أهوال الآخرة، فعلا الواحد منا إذا وقف ساعة واحدة ضاق بذلك، إذا وقف ساعة في الشمس البعيدة عنا ملايين الأميال، ولكن حرها يزداد درجة درجتين، ثلاث درجات، عشر درجات، لا يتحمل الوقوف. فكيف يتصور أن يقف في يوم كان مقداره 50,000 سنة في حر شمس دانية من الرؤوس قدر ميل، ويبلغ العرق والهم والكرب من الناس ما لا يحتملون حتى يغرق الرجل في عرقه إلى أنصاف أذنيه، وحتى يضرب العرق في الأرض قدر قامة الرجل. تخيل هذا المطر لو كان شديدا جدا، يعني غاص في الأرض 10 سنتيمترات 20 سنتيمترا أيا ما كان، فكيف بموقف العباد يوم القيامة؟ نسأل الله العافية. يقول: فصاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب والإمساك، وصاحب الخشية يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم، ومثلهما مثل من لا علم له بالطب ومثل الطبيب الحاذق. فالأول يلتجئ إلى الحمية والهرب، والطبيب يلتجئ إلى معرفته بالأدوية والأدواء، وهو لا يزال عنده الخوف، لكن يبين الخوف العام. يعني قال أبو حفص: الخوف صوت الله يقوم به الشاردين، الشاردين عن بابه. الخوف صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه، بل الحقيقة أنه تقويم للنفس الإنسانية مطلقا، وليس فقط للشاردين، بل كلما ازداد الإنسان علما وقربا ازداد خوفا أن يبتعد، ازداد خوفا أن يطرد، وقد علم أن هناك من اقترب مدة ثم طرد، وقد علم حال إبليس وحال الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها، وعلم المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. مثل إنسان كان في حال صالحة انتكس والعياذ بالله في أشد أحوال احتياجه إلى الثبات، وعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعياذ بالله من ذلك. فإذا كان كذلك فهو تقويم للنفس الإنسانية من بكل طبقاتها وكل أحوالها، حتى لو وصل إلى السبق، وصل إلى الدرجات العلى. قد ذكرنا أن السابقون إلى الله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، الذين يصلون ويصومون ويتصدقون من خشية ربهم مشفقون وقلوبهم وجلة. إذن الخوف إذن أمر كما ذكرنا يصعد به السائر إلى الله عز وجل ولا يتركه. يقول: وقال: الخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير والشر، به يبصر ما فيه ما في قلبه من الخير والشر، إنه زي السراج ينير للإنسان ويكشف له حقائق موجودة في نفسه، وينبغي أن يفتش الإنسان في نفسه خوفا من الله عز وجل، أن يكون اطلع منه على أمر يكرهه يكتب عليه بذلك معصيته وعقوبته وسخطه، فيصل إلى ما وصل إليه من ارتد بعد أن هداه الله عز وجل. يقول: وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته هربت إليه. هذا من أحسن الكلام المأخوذ من الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال أبو سليمان: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وصدق. فلذلك نقول أن الخوف منزلة يصعد بها العبد، إذا خال القلب من الخوف خرب ذلك القلب. فقال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها، أزال مواضع الشهوات. ولذا كان أعظم علاج لأمراض إدمان الشهوات كالعشق مثلا، كالعادات السيئة، كسائر ما يدمن عليه الإنسان من خمر، من نظر، من غير ذلك، أن يتذكر الموقف بين يدي الله، ذكر الله الذي إذا امتلأ الخوف من القلب امتلأ القلب بالخوف من الله عز وجل بسبب ذكره، أحرق مواضع الشهوات. قال: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. وقال ذنون: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. وقال حاتم الأصم: لا تغتر بمكان صالح، فلا مكان أصلح من الجنة ولقي فيها آدم ما لقي، يعني في هذه الدنيا، لأن الجنة إذا دخلها الناس يوم القيامة أمنوا وزال عنهم الخوف، لكن الجنة قبل يوم القيامة يعني إذا دخلها من دخلها في حياته، وإنما دخلها آدم عليه السلام ودخلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يزل على الخشية من الله عز وجل. لكن المقصود في الدنيا: لا تغتر بمكان صالح، فلا مكان أصلح من الجنة ولقي فيها آدم ما لقي. ولا تغتر بكثرة العبادة، فإن إبليس بعد طول العبادة لقي ما لقي. الشيخ حامد رحمه الله يقول: أين الدليل على هذا من الكتاب والسنة؟ الدليل على ذلك ظاهر جدا، أن إبليس كان، قال الله عز وجل له: قال فاهبط منها، إذن كان في منزلة عالية. وقال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إذن إبليس كان مع الملائكة وكان يعبد الله عز وجل معهم، فهذا ظاهر جدا، يعني إنكاره عليه ليس بصحيح والله أعلم. قال: ولا تغتر بكثرة العلم، فإن بالعام ابن باعوراء لقي ما لقي وكان يعرف الاسم الأعظم. يقول الشيخ أيضا: ليس عندهم في تلك القصص إلا الإسرائيليات التي تسللت إلى المسلمين في ظلمات الغفلة، فمهدت للصوفية التي هدمت العقائد وحطمت العقول، وجرت ما جرت من الطوام والخرافات والأوهام التي حرفت الكلمة عن مواضعه وأبعدت عن المعاني القريبة من كلام الله. الاسم ليس مهما، هم اصطلحوا على تسميته كذلك أو نقلوا هذا مما لا يصدق ولا يكذب، والأصل القصة في القرآن: واتل عليهم نبأ الذي آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إذن مسألة أنه كان يعلم الاسم الأعظم لا ندري، لكن كان عنده من آيات الله سبحانه وتعالى ولم يرفعه الله عز وجل بها. إذن الفائدة التي ذكرها حاتم هي فائدة صحيحة: لا تغتر بكثرة العلم، قد يكون عندك علم ولكن ليس في قلبك الخوف من الله ولا الخشية منه، فكفى يعني هذا الأمر جهلا، ولا يلزم حفظ المسائل لحصول العلم، أو لا يسمى كثرة حفظ المسائل علما ما لم يكن مقرونا بعمل وخوف من الله. يقول: ولا تغتر بلقاء الصالحين ورؤيتهم، فلا شخص أصلح من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتفع بلقائه أعداؤه والمنافقون. هذا كلام حسن جدا في الحقيقة، يعني ليس كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم آمن، فأنت قد ترى بعض الصالحين وبعض العلماء ولكن لا تكون متبعا لهم فلا تنتفع برؤيتهم. يقول: والخوف ليس مقصودا لذاته، بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل، ولهذا يزول بزوال المخوف، فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وذلك لوجود الخبر القاطع من الله سبحانه وتعالى بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول: والخوف يتعلق بالأفعال، والمحبة تتعلق بالذات والصفات، ولهذا تتضاعف محبة المؤمنين لربهم إذا دخلوا دار النعيم ولا يلحقهم فيها خوف، ولهذا كانت منزلة المحبة ومقامها أعلى وأرفع من منزلة الخوف ومقامه. لذا شبهت العبادات الثلاثة برأس الطائر وجناحيه، فالرأس للمحبة والجناحان للخوف والرجاء، لكن ليس معنى ذلك أنها منزلة تترك، بل منزلة لا بد منها ولا ينفك عنها مؤمن. يقول: والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. قال الله عز وجل: إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا يجوز اليأس من رحمة الله، ولذلك إذا تجاوز الحد الذي ينفع قد يضر إذا تجاوز الحدود. قال أبو عثمان: صدق الخوف والورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. أقول قول هذا واستغفر الله. إبليس قال: إني أخاف الله رب العالمين. هل من قال إني لا أخاف الله أشد شعبة في الكفر من إبليس؟ أشد في شعبة الكفر هذه من إبليس؟ نعوذ بالله. إبليس خاف الله يعني يقصد أن يعاقبه دون النظرة، ليس أنه صادق في خوفه من الله، الخوف النافع، خوف العبادة. فإبليس قال النظرة التي وعدتني، فهو ليس خوفا نافعا. لكن الذي قال لا أخاف الله في على مهالك ولا ذولا، وهو يعني إنما نطق بذلك موافقة لإبليس. شخص في صلاة العصر ألحق بالجماعة، لحق أدرك الجماعة وأدرك الركعة الأخيرة، ثم قام بتكملة الصلاة، فقام ثاني ركعة من غير التشهد، ثم قام باقي الركعتين بالتشهد، يعني جاب ركعة واحدة وجاب ركعة تانية وقام للتالتة بالنسبة له من غير ما تشهد، ثم يعني أتى ركعتين يعني أتى بالثالثة والرابعة له وتشهد. هل هذه الصلاة صحيحة؟ علما بأنه كان جاهلا ولا يعلم الحكم. التشهد الأوسط واجب في أصح قولي العلماء، ولكن لا تبطل الصلاة بتركه سهوا أو جهلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه قام وسجد للسهو، فهو يجبر بسجود السهو في حالة السهو، وإذا كان جاهلا صحت صلاته حتى يتعلم. أما إذا تركه عامدا عالما فهو الذي تبطل صلاته، وعند الجمهور أنه سنة مؤكدة. نعم. لو قام إلى الثالثة، لو قام ركعة إلى الثالثة فقد تلبس بركن، فلا يترك الركن لواجب، والله أعلم. نعم. يستوي قائما إذا استوى قائما.